حصريا على موقع djkimo.com. تيزر برودكشن. محتاجش حد كافيني جابي شيله تقيله مني شيله غيري. في اختلاف بين الناس وبيني على الارض غير اخويا مين اديله عيني. بيقولوا لي بابي راسك انت طاط جيت اغيب بابي ما مغيب حاط شرعك باللي فيه يعرف ابقى مين. اسمي بات حزين على الوشوش ماط باجي بدي عالي فانتوا تسمعونا صمت. رجلي بتب اي ساحه جيب كبرها ارض سبت كله يجري على الطريق انا اختصرت راسي حضره فانت تحسد ما يحوقش نب على طريقي صح اسمي عاش طالع كبير خالص اصل اخوك واصل زي ما تلاقيش صاحبي لنسي نسيت تعيش راكب عشت جروات بحضر انت تتركن في اي جامع نسيب البصمه والتيكت ما شوفش حال تيجي تقلبني تتوكس وتبقى هل تاخد طريحه تتكل ما تجيش في حر اخرك انت فاضي مش هقوله عيد ديزل لو نسيت بص عالسفي تاريخ بدون فاصل عالقزية سهلة راسي بس مش تباعي الاسود غاب الكلاب صح شفت ناس كتير نكرين جميل عشان اخوك اصيل بقيت كبير قاري. هو انت كنت فاكر اني بالخيانة تعلى ان ده لك جيب اهانة مش هتعلي سعرك تعبي لف كف حامي مرحب باللي يلعب تيجي علم اني صعب تاخد طلقة تبلع بدرس الشقاوة عالاسفل تنى اللي صلي مش سلامة صح مصدر المزيكا بره قد اي حاجة وما فيش حاجة عندي صعبة كله تحت الكنترول جوه دماغي سر الصنعة كله تحت الكنترول بس اخوك واصل كله تحت الكنترول بس اخوك واصل اسمي عاش طالع محتاجش حد كافيني جابي شيله تقيله مين يشيلها غيري. في اختلاف بين الناس وبين على الارض غير اخويا مين اديله عيني. حصريا على موقع djkimo.com.